قام ضيوف الأجانب الذين شاركوا في مراسم منح جائزة كيم جونغ إل الدولية بزيارة بيت ميلاد زعيم لادين كيم إل سونغ في مانجونغ. كما زاروا معقد المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إل ومجمع العلوم والتكنولوجيا.